هم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ علي دبارة برواية قالون عن نافع المدني.